السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وقال أن مرحبا بإخواني الأكرام في هذا اللقاء الكريم المبارك نقال بالمعروف أني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما لقاء خير مبارك وأن يجمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك دائما على طاعته. اللهم آمين. ونسعد في هذه الليلة ليكون ضيفنا فضيلة الشيخ أحمد أبو العيدين، فليتفضل المشكور مأجورا سائلين المولى عز وجل أن يجري الحق على لسانه. في مسألة لا نيو عليها أقدم فيه كل أذهب أسلم نفسي من هذا الإثم الذي يعني قد يلحق. من أول ما يذكر في هذا الخطون في المادة الأولى أن قال أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها الديمقراطي. كلمة ديمقراطي مجرد ذكرها هذه خلاص يعني قد رسخت في أذهان كثير من إخواننا أنها تساوي الكفر. تعريف الشائع بين إخواننا أن الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب، وهذا يعني بإطلاق يعتبر كفرا، لأن الشعب إذا أحل الحرام أو حرم الحلال هذا كفر. لكن يعني هل هي هذه الديمقراطية فقط؟ هل هذا تعريفها في كل الأحوال؟ ليس كذلك، ولا هي معرفة بهذا في عندنا في بلادنا، ليس هذا ضابط. فالديمقراطية تشمل أشياء، تشمل اختيار الشعب لمن يحكمه، تشمل اختيار الشعب لمن يمثله، سواء كان مثلا في مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المحليات أو غير ذلك. هذا من الديمقراطية، لا أحد يقول إن هذا ليس من الديمقراطية، وهذا لا يتعارض مع الإسلام. اختيار المسلمين من يحكمهم ومن يمثلهم ومن يقوم بأمرهم هذا أمر موافق للإسلام، وهي الشورى إذا كانت بضوابط. كون المسلمين يختارون من يحكمهم ومن يمثلهم ومن يقوم مقامهم هذا من الإسلام وليس ضد الإسلام. فهذا الجانب من الديمقراطية لا يعارض الإسلام. ما الذي يعارض الإسلام في الديمقراطية؟ هي كون الديمقراطية تسمح بالتشريع، والتشريع أيضا فيه ما يوافق الشريعة وفيه ما يخالف، لأن التشريع هناك تشريعات بعيدة عن الحلال والحرام، أمور في مصالح الناس، مثل مثلا قواعد المؤمنين، ما هذا من القوانين، لكن ليس لها علاقة بمسألة الحلال والحرام، إنما هي مسألة متعلقة بمصالح الناس، تنظيم، مسألة تنظيمية، الأمور الإدارية، كلها داخلة في هذا التنظيم أمور الناس وضبط أمورهم بحيث أنه لا يحصل خلل ولا يحصل اضطراب في أمورهم وتستقيم أمورهم. فيعني هذا الجانب وهو سند القوانين التي فيها منافع للناس ولا تخالف الإسلام هي أيضا من معنى الديمقراطية ولا يعارض الإسلام. يبقى عندنا يبقى شيء واحد منها الذي هو يعتبر مصادما للإسلام، وهي أن يشرع الناس شرعا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. طيب هل هذا هو موجود؟ يعني إطلاق الديمقراطية يحتمل هذا، لكن عندنا المادة الثانية التي تليها وهي أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. طيب الإسلام دين الدولة، هذه يعني ليس فيها مسألة التشريع. طيب جاءت مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، كانت كلمة مبادئ هذه كلمة عامة غير محددة المعالم، ولذلك كان فيها خلاف. فيعني بعد لأي وأخذ وعطاء من إخواننا في اللجنة التأسيسية قاموا بوضع مادة تفسيرية لمعنى المبادئ، وهي المادة 219، وفيها تفسير لمعنى المبادئ، وهي تنص على أن نجيبها من المادة 219 نجيبها من نصين حتى تكون يعني مفهومة. عندك. المبادئ الشريعه الاسلاميه تشمل، احنا عايزين اخواننا يكونوا صحيحين معانا، ومعلش هي الكلام عمال يكون مواد ما فيش لا احاديث ولا ايات، لان ده الموضوع اللي يهمنا الان. يعني انت تروح تصور بناء او نعل ليه؟ تبقى مختلف وتتعبد الله عز وجل بهذا. اما ان تتقرب الى الله بنعم او تتقرب الى الله بنعم. نختار لانفسنا ما يقربنا الى الله، مش هننحاز لاي شيء الا لما يقربنا الى الله، ونعلم انه يقربنا من الشر ويكون في مصلحتنا. ترك المفسده. احنا لسه في الاول اهو، يعني بنقول ان احنا اخواننا بس يصبروا معانا ويركزوا عشان المسائل تتضح، ولو في حد عنده اي اشكال ان شاء الله نناقش بالراحه كده واحنا قاعدين. عايزين نصل الى شيء، لان بعض اخواننا حصل لهم لبس وكلام وظن اننا نفرط ونقصر ويعني نضحي بدينين. ايه المصلحه دي؟ اولا احنا لا ناخد لا شمال ولا يمين، ولا هنقبض حاجه، لان قالوا الدستور نعم لا هنقبض، ولا قالوا لا هنقبض، ما لناش اي مصلحه في المساله نهائي، الا اننا ننظر المصلحه الشرعيه فقط لا غير، كلنا حريصين على كده. فلما واحد حالا يعلن نفسه انه عشان بيقول لا، يبقى هو الراجل الحريص على الشرع، يقول لك ده الدستور ده فيه اخطاء، وفي بعضهم يقول لك فيه شركيات، فيه شركيات وفيه مخالفات كبيره للشرع، وكله ضلال في ضلال واشياء من هذا القبيل، وهو الرجل الغيور على الشرع، واحنا ايه؟ فرطنا في الشرع. في ناس بتتكلم بهذه الطريقه وتاخذهم حميه ويثور ويغضب ويتكلم بثوره شديده وكانه هو الغيور على الشرع، واحنا الناس بعنا ديننا كما قررنا. طب هنبيع ديننا ليه؟ هناخد ايه بقى بعد ما نسال الله عز وجل ان يعافينا؟ فالمساله كلها احنا نراجع المسائل بحيث اننا ناخذ القول الذي يكون اقرب للصواب. المسألة لا فيها مجاملة لزيد ولا عبيد. مسألة لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد وأن يوفقنا لما فيه محبته وفيه رضاه سبحانه وتعالى. فاحنا قلنا أن المادة الثانية فيها أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. طيب أنت عندك هنا ما هي المبادئ؟ احنا قلنا ان كلمه مبادئ دي كانت كلمه عايمه وما كانتش منضبطه وما تقدرش تفسرها، تفسرها ايه بايه؟ كانت متروكه للقاضي او المحكمه الدستوريه تفسرها، ممكن تميعها يمين شمال، تبقى مش محكمه. فاخواننا اللي كانوا هناك، المشايخ اللي كانوا موجودين في الماده الاساسيه، فضلوا على الكلمه دي يحاربوا مده طويله، زي ما يعني حكوا لنا ان هما المساله دي خدت معهم صراع مع العلمانيين، صراع شديد جدا وقوي جدا. في الاول كانوا عايزين يشيلوا كلمه مبادئ وخلوها الشريعه الاسلاميه بس، ودي كانت هتبقى كويسه. لكن بقى ايه لما قالوا ان ما رضيوش المناوئون للشريعه، وهم عدد كبير، وانا في الجمعيه التاسيسيه كانوا مش عدد كبير، مش اغلبيه، ما يقدروش يفرضوا ما يريدون تغييره. فبتبقى المساله فيها اخذ ورد وصراع ومراجعات، وممكن المساله تفضل كلمه واحده كان يقعد فيها اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر واقفين، وتتعطل حتى بسبب مسألة ماده مش عارفين ازاي يوصلوا فيها الحاجه. دول ماسكين على حاجه ودول ماسكين على حاجه. هم اخواننا اللي هناك ما باعوش دينهم ولا تساهم، ولا كان يمكنهم صناعة أكثر ما صنعوا. هذا فيما أظن به. فهم بعد صراع وأخذ ورد، قال الأول إن ردها للأزهر هو اللي فسرها. رجعوا لفوا لغاية ما الأزهر نام، وهم العرب. يعني إخواننا بيذكروا أن عمرو موسى برضه بالأسماء هو اللي قال إيه؟ نسيبها زي ما هي مبادئ الشريعة الإسلامية ونرجع تفسيرها للأزهر. قالوا خلاص. قالوا خلاص اخواننا هناك، قالوا خلاص احنا موافقين ان الازهر هو اللي يفسر. واحرج عين ثاني قال لك لا، لا تبقى دولة دينية، ما دام الأزهر هو اللي يتحكم فيها بقت دولة دينية. وراحوا راجعين في المسألة الثانية، ما رضيوش بالدين. وتهنهم يا ريت يلحوا على الأزهر لما الأزهر انسحب وقال لا مش نوافق معنا ندخل في تفسير. فبعد أخذ ورد رجع يعني هيئة كبار العلماء بعد الأزهر قالوا إن احنا نفسر المادة المبادئ بالكلمة المبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية. راح اخواننا بقى برضه اضافوا كلمتين ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. كانت الإضافة دي إضافة أقوى من لو بقيت إن الشريعة الإسلامية بدون هذا التفسير. ليه؟ لأن حكمت المصادر في مذاهب أهل السنة والجماعة. يبقى ايه هي المصادر أهل السنة والجماعة؟ هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكتب أهل السنة والجماعة هي المذاهب الأربعة. دي مصادر الشريعة الإسلامية المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. فبكده تبقى المادة حكمة خلاص ردت إلى الإيه؟ إلى الشريعة. ولذلك النصارى اخواننا يعني بعد اخذ ورد مطوهم على هذه الماده، قالوا انتم مش عايزين ان الشريعه الاسلاميه، طب المساله يعني ازاي انتم يعني تامنون على انفسكم وتامنون على كتبكم؟ بعد اخذ ورد مروا عليه وراحوا راجعين ثاني للسعديه، والعلمانيون كانوا مضوا على هذا الرد ورجعوا السعد ثاني بعد ما مضوا عليه. ليه؟ لان الماده حكمت المبادئ واصبحت رد الى الشريعه الاسلاميه، ان الشريعه الاسلاميه قاضيه على كل القوانين، قاضيه على كل التشريع. فهذه الماده ماده قويه جدا، ولذلك هم يعني تضرروا منها غايه الضرر، وكانت السبب الرئيسي في انسحابهم من اللجنه التاسيسيه ومن ثورتهم على الدستور. ده السبب الرئيسي لثورتهم على الدستور. ولذلك يعني طوال مصر والرئيس النصارى الآن له كلام مسجل عليه بالصوت والصوت يقول إن المادة 220 اللي هي بقى 219 غيروا في الأرقام، المادة 220 هذه المادة كارثية يعتبرها كارثة، وهي ترد مصر أو تحول مصر من دولة تسعى إلى التقدم والحضارة والرقي إلى دولة بخلاف هذه المعالم. يعني إنها ترد مصر إلى التخلف، يعني عرض من الإسلام يتخلف. إحنا لما نرجع للإسلام هنرجع للتخلف. إحنا هنا في لما كان عندنا في الدخالية كان الاستفتاء عندنا كان الأسبوع اللي فات السبت، كان الأوراق كلها بتوزع كل شوية جاية لك ورقة عمالة تشوه صورة الدستور. يعني وزعوا أوراق بالهبل، هتشوفوا بكره ان شاء الله، اليوم وزعوا اوراق عايزين يشرحوا الدستور. فمن ضمن هذه الاوراق الورقه دي بتقول لك يا دستور تقسيم مصر. تقسيم مصر ليه بقى؟ يقول لك يسقط الدستور اللي بيقسم مصر البلد. وكاتب ايه الماده دي؟ 219. الماده 219 عندهم هي اللي بتقسم مصر. يعني احنا لما نرجع للشريعه الاسلاميه يبقى نقسمها اصلا. يعني نسيب ديننا، نسيب الاسلام عشان ان هم نرضيهم. اولا ان شاء الله نصر الله والله نقسمهم. هم من دول؟ هم 5 مليون ما لهمش اي ذكر. هيخسروا مصر ليه؟ هم قاعدين باحترامهم ولهم حقوقهم كامله. لا نظلمهم، الاسلام هو اللي بيعطي لهم حقوقهم. دول ناس مفرطين فيهم، يعني الصادقون واللي بيحبوا مصر فعلا من النصارى ما يقولوش الكلام ده، لانهم يعلمون ان الشريعه الاسلاميه فعلا هي التي تضمن لهم حقوقهم. الشريعه الاسلاميه فيها العدل وفيها الرحمه وفيها كل خير، ما فيش فيها اصلا شر ابدا ولا فيها عدوان على احد. فالشريعة الإسلامية هي فيها خير للمسلم وغير المسلم. فهم لو كانوا فعلا يعني ناصحين لأنفسهم ولطرفتهم ولأبنائهم ولمصر ما نقل هذا الكلام. فالشريعة الإسلامية عمرها أبدا لا يخص النصر، لا يخص النصر، نسأل الله لا يكون ذلك. تسلط هؤلاء العملاء، لواحد بيشتغل حساب أمريكا أو بيشتغل حساب إسرائيل أو واحد عميل في دولة، لكن الإسلام هو دين المسلمين، لا يمكن أبدا أنهم يفرطوا فيه. المسلم الصادق اللي بيحب دينه مش ممكن يفرط فيه لو هيدفع حياته كلها. احنا نشتغل ايه؟ لما يقولوا لنا مثلا ان الماده 219 اللي بترضنا للشريعه الاسلاميه هتقسم البلد، اي كلام موجود اهو مطبوع، وتجده يعني اصحاب الاتجاهات اللي هي الليبراليه وزعماء الليبراليون بيرددوا الكلام ده، يرددوا ان الماده دي بايه؟ هتقسم مصر كلها، يسقط الدستور اللي بيقسم البلد. وكاتب ايه؟ الماده 219، ده الكلام موجود. ده دفعهم لكده لانهم فاهمين ان الماده دي هي اللي بتحكم، حكم الدستور تعليقه مرده للشريعه. فاخوات كثير من اخواننا مش فاهم دي، يعني بعض اخواننا اللي هم عمالين يتكلموا واعترضوا على الدستور، ده فيه كفر وده فيه مش عارف ايه، وعمالين يشنعوا عليه، مش فاهمين ان المعاني الباطله. مثلا عندك حالة من يحكمون الديمقراطية، الديمقراطية الآن فيها معنى صحيح ومعنى باطل. المعنى الباطل المادة الثانية بتقيده وترفعه وبتخلي المعنى الباطل ده فاسد، ممكن بعد كده يرفع وممكن تتغير المواد دي بعدين، لأن أنت عندك المادة الثانية فيها إيه؟ إن الشريعة، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. طب إحنا عندنا في مصدر ثاني في الدستور، مصدر رئيسي للتشريع؟ مفيش، هي المادة الشريعة الإسلامية فقط هي المصدر الرئيسي للتشريع، وكل المصادر الثانية مش رئيسية. يبقى دلوقتي لما يتعارض الفرع مع الأصل، مين اللي يقدم؟ الأصل يقدم. يبقى كده لما يكون في أي معنى، مثلا واحد يقول لك مثلا زي كلمة إيه؟ السيادة للشعب، المادة 5، دي بعض الناس برضه يقول لك ايه؟ ان ديت الكلام ده كفر مطلقا، السيادة للشعب، لا ده السيادة لله. فاخواننا اللي كانوا في التأسيسيين يقولوا هم لما كانوا حاولوا ان هم يضيفوا للمادة دي ان السيادة لله سبحانه وتعالى ثم اسندها للشعب، انا عايز عشان ايه؟ يبقى مرد التشريع لله. فيعني قالوا لهم ان مساله السياده لله دي مساله ما فيش فيها خلاف، واحنا بنتكلم في السياده لله، احنا بنقول ان الشعب ما حدش من الناس له سلطان عليه، ان الشعب هو اللي يختار اللي يكون، ان الشعب هو اللي يقرر كل شيء، ما يبقاش حد من المسؤولين يحكم الشعب. دي معناها عندهم، وهي اصلا حتى المعنى ده يعني مساله السياده مش مطلقة، ان هي اللي بيفهم من السيادة لفلان، لفلان سيد، دي معنى مش خاطئ. طب ما انت عندك الرسول عليه الصلاة والسلام قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، الخزرج قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنه، عن ابنته الحسن بن ابي هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا. فالسياده ايه؟ قد تطلق على البشر. سيدنا يحيى سيدا ورسولا. وسيدا واحسن، الله يبارك فيه. فالسياده موجوده للبشر، معناها انه السيد يعني معناها ايه؟ رئيس. يعني انت ما تقول حاجه للسيد الرئيس، ما قلتش حاجه غلط. وهو سيد لان هو قائد، وهو اللي يرجع اليه في الامور، فده يسمى سيد. فالسياده هنا معناها انه يرجع اليه في امور الناس. فالمعنى ده مش فاسد، وكمان لو كان فيه معنى محتمل يبقى هو مرد الى الماده الثانيه من الدستور. يبقى المعاني اللي هي مطلقه وتحتمل معاني فاسده بيخرج المعاني الفاسده الماده الثانيه من الدستور، لان الشريعه هي المصدر الرئيسي، ومفيش مصدر رئيسي غيره. يبقى اي تعارض مع هذا المصدر المصدر الرئيسي للخيط. يبقى الماء لم يلقى الا المعنى الصحيح. يبقى اللي بيتكلم بقى ويقول ان الدستور ده اللي جاي من الاخ بعد سؤال بيقول ايه؟ بيقول ان ال بيقول رجاء التقل هل قاعده خف الضربين تعمل على الكفر والشرك ام لا؟ وده سؤال. السؤال الثاني بيقول هل التصويت على الدستور اذا اقررنا انه يحتوى على الكفر يبقى هو ايه المساله عنده مساله الكفر ارزاق مزروعه وهو خايف منها وهو كله يخاف لان المساله اللي احنا فعلا الاساس كفر اسمها ديمقراطيه الكفر على طول وخلاص المساله ايه لزقت فيعني دي يعني ويعد وقوعا في الكفر وتلبسا به لله الاخ مرعوب من المساله عمال رعبها حط اقول نعم وقعت في الكفر نرجو التوضيح لاهميه الامر قبل الاستفسار هنقول المساله الجواب على السؤال لكن المقصود ان المساله ايه؟ ان هو بيظن ان هذه المساله كفر وليس كذلك الدستور ليس فيه كفر انما المعاني في معاني محتمله للحق ومحتمله للباطل فالمعاني الباطله مقيده بالماده الثانيه من الدستور وفي اشياء ثانيه تلاقي زي مسائل الحريات مسائل الحريات بتلاقي فيها حاجات زي حريه الصحافه وحريه الابداع وحريه الشخصيه واشياء من هذا القبيل بيتعلق يظن بعض الناس انها تسمح بالحريه الاباحيه لكن في ماده مقيدة لهذه الحريات في الآخر يغفل عنها من ينتقد هذا الباب كله مثلا تلاقي ايه؟ نجيب مادة على سبيل المثال وال وتوجيه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ويحفظ وقفها وغلقها ومصادرتها إلا بحكم قضائي والرقابة على ما تنشر وسائل الإعلام مع حفظه الله يعني الإعلام يعمل ما يعمله ما مدام إيه المسألة محفوظة المسألة ما هي موجود في المادة نفسها في قال لك إيه هنا في إطار المقومات الأساسية للدولة المقومات الأساسية للدولة هي إيه الدستور الدستور اللي هترجع له وهترجع للمادة الثانية برضو تحكم عندك في كل باب الحريات بقى في نهايتها نهاية باب الحريات مادة 81 قال لك الحريات الحقوق والحريات النصيصة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظر ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس الحقوق والحريات هي المادة هي المقيدة وتمارس الحقوق والحريات كلهم من الإخوان ما فيش واحد بس يقبض عليه القتل ومحاولة دخول القصر للاعتداء على الرئيس نفسه، مفيش حد يقبض عليه، ومقر الوفد ما نعرفش مين اللي عمله، في الغالب ان هم اللي عاملينه، مش حد من الاسلاميين، ويقبض على واحد بدون تهمه ويقدم للتحقيق واشياء خطيره. فليه المساله يعني فيها ترتيب خطير، فهم يريدون اطاله المده الانتقاليه حتى تحدث الفوضى والاضطرابات حتى يمكنهم اسقاط النظام واقامه هؤلاء العملاء عليه. وطبعا لو اقيموا ما حدش هيسكت. احنا لو لو رئيس منتخب من الشعب، رئيس جاء باراده الشعب، فلما تاتي هذه العصابه وتفرض علينا واحد عميل، مش ممكن الناس هتسكت، وفي الحاله دي هنصير اشد من السوز، فدول نقتل في بعضنا البعض، ويقتل منا الالاف وتخرب البيوت والديار. فدي مساله خطيره اننا فيه، دول عايزين يدمرونا. فاخواننا اللي قاعدين يتكلموا على الدستور يقول لك ده فيه كذا وفيه كذا، ما لهمش دخل بالقصه خالص، ما لهمش دخل بما يخطط للبلد، مش عايزين يعني، هم لا يدرون ان هؤلاء دايما استقرار، مش عشان عيوب في هم شايفينها في الدستور. هل دول لو مسكوا الامر بعد كده هيعملوا لنا دستور احسن من كده من ناحيه الاسلام؟ عمرو موسى ولا البلد، هم اللي كانوا مرتبطين بالاسلام، هم اللي كانوا يعني حرب على الاسلام في اللجنه التاسيسيه، ازاي لو هم تمكنوا هيعملوا لنا دستور اقرب الى الشريعه وابعد عن مخالفه الشريعه؟ مش ممكن ابدا. فيعني الانسان يفكر، ودي يعني امر شرعي، ان انت لا ترفض شيئا، لا يجوز لك ان ترفض شيئا الا اذا كنت ستاتي بافضل منه. يعني لا تغير منكرا اذا كان سيترتب عليه منكر اشد منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بهدم الكعبه وبنائها على قواعد ابراهيم. ده مطلب شرعي. هدم الكعبه وبنائها على قواعد ابراهيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك، ان هذا كان سيكون فتنه لاصحابه، لانهم كان يعني عهدهم قريب بالكفر، فلعلهم يظنون ان هذا من حب التراقص او شيء يعني يقع في نفوسهم فيحصل فساد. فرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم امرا اصبح شرعيا لمفسده متوقعه اعظم من ذلك. فارتكاب اخف المفسدتين هذا امر مقرر شرعا والادله من الكتاب والسنه عليه اكثر من ان تحصر في مثل هذا المقام. فيعني مساله تقرير القول بنعم طلبا للمصلحه الشرعيه ودفعا للمفسده العظمى امر لا خلاف فيه، امر يعني واضح جدا، ولم يعني يخالف فيه الا من شاذ. يعني اخواننا اللي خلفوا هذه اقوال شاذه. يعني يا جماعه بارك الله المساله واضحه، ان ليس عندك بديل، ما ترفضش كده وخلاص، تقعد تنتقد وتقول ده فيه كذا وفيه كذا. طيب انت عندك افضل منه؟ هل عندك سبيل انك تغير هذه الامور اللي انت مش راضي عنها وتنتقدها؟ هل ستاتي بشيء افضل من هذا واقرب للشرع منه، ام انك سترفض ثم تترك المساله بعد كده يحصل اللي يحصل؟ يعني المساله لابد من دراسه، الانسان يعرف. وبتقول كده ليه؟ والمشكله الكبيره ان بعض اخواننا اللي هم تكلموا في هذه المساله يعني اخذ اقوالهم والمقاطع بتاعتهم اللي تكلموا بها ونشرها العلمانيون والنصارى في قنواتهم، ينفعون كلامه ويجيب المقطع بتاع الشيخ الفلاني اللي بيقول لا. طب هو ده عمره جاب لك كلام؟ واحد زي عمرو اديب ولا واحد زي ابن راشد ولا كده يجيب لك شيخ من المشايخ ويقول لا للدستور. طيب ويقول لك آثم مش عارف ايه، هم فرحانين قوي بكلامه. هل هم يفرحون بكلامه لكي يخدموا الاسلام؟ هم اعداء الاسلام. لماذا ياتون بكلامه؟ لو كان هذا الشيخ عنده اي قدر يراجع نفسه مش كان يقول ان كلامي هذا لم اقله حتى يستعمله هذا العلماني، يخدم هذا العلماني الذي يريد رفض الدين بالكليه؟ فدي مساله واضحه جدا. ازاي انت تسكت هذا؟ لا تنكر ولا تنتقد وقلبك يتحرك. ما حال قلبك حين ترى كلاما مستعمل لجانب العلمانيين؟ اين انت بهذا؟ دي مساله غريبه يعني. كيف ترضى لنفسك هذا وكيف تسكت على هذا؟ لابد ان يثور ويقول انا ما قلت هذا الكلام لتستعمله في هذا. انا اريد ان اهدم هذا البطل الذي انت عليه واسد قناته. كان يقول له كده والتاني في الحاله دي كانش هينشر كلامه، لكن هو ساكت وخلاص. ده يرضى ربنا ان هو ينشر كلامه، ينشر ليستفيد منه العلمانيون والنصارى اعداء الشريعه. التدرج في الشريعه وتحصيل اقرب المصلحتين وارتكاب اخف المفسدتين امر عظيم، وهذا يقرر شرعا. ومن لم يلتفت له ولم ينتبه اليه يعني خلط في مسائل كبيره ويعني اخطا اخطاء يعني فاحشه. فالمساله بينه وواضحه، واحنا يعني بنذكر اخواننا هنا انهم لا يكتفون، الواحد منهم لا يكتفي بانه يروح ان هو بنفسه يقول نعم بس، لا، يجب عليك انك تحشد هذا وتتقرب الى الله يعني. ليه؟ لان حصل فيه يعني ثمره في هذا الدستور نريد ان نحافظ عليه. ويعني ايضا مصلحه كبيره في حصول الاستقرار لهذا البلد، وهؤلاء العلمانيين لا يريدون استقرار. ليه؟ لانهم لا يريدون شيئا يصحح لهم. هم كانوا يقول للاخوان المسلمين كره شديده وحرب عليهم شديده، مش لإكرام الإخوان عشان الأخطاء اللي عملوها، عشان الإسلام اللي عملوه. مش عايزين الإسلام يظهر، لأن مثلا الإخوان حتى لو كان عندهم أخطاء من ناحية الشرعية، لكن عندهم ما مش حرامية. ما وعندهم جانب فيه خير، يعني محمد مرسي رجل يروح يصلي مع الناس في المسجد. رجل واقف في الطابور يروح يصلي. ورجل يعني لم يرضى إن صوره توضع في ما بيخرجوش منه بفضل ابدا. رجل هذا في حرب غزه رفع اقصى غزه. يعني وقف بجانب الشعب اخواننا في غزه وتكاتف معهم ويعني حاور وادار المساله بحكمه بالغه ان هو هزم اسرائيل. وده كان تقرير الخبير الاسرائيلي نفسه. خبير اسرائيلي جاء في قناه روسيا اليوم فقال ان الرئيس مرسي افشل خطتنا قبل بدئها، كان عايزين يدخلوا غزه بالقوات. فالرئيس مرسي نسال الله عز وجل ان يصلحها ويصلح به البلاد والعباد، يعني سعى في كل العالم وضغط على اسرائيل ضغط شديد حتى اضطرت الى ان توقف العدوان. ادخل بقى يعني فتح المعابر ورؤساء الوزراء يدخلون وامير قطر دخل وكل دخل. عمره ده ما كان بيحصل. ايام مبارك رئيس وزيرة الخارجية الإسرائيلية أعلنت من هنا أنها ستضرب غزة من القاهرة. كان خزي وعار علينا أيامها أن يعلن من القاهرة بلد الإسلام وعاصمة الإسلام يعلن فيها الحرب على غزة من القاهرة، محدش منهم يتكلم أيامها. وحالا بعد هذا النصر الذي حققه هذا الرجل مفيش واحد منهم ولا واحد من هذا الإعلام شكر الرجل ولا قال أنه هو قدم حسن، أنه عمل رفع راية مصر ورفع شأن مصر. مصر ما كانش لها أي ذكر في العهد السابق. الرجل يعني مواقفه يعني جيدة، وقد يخطئ، ما هوش احنا بنقول علينا احنا بندافع عن كل شيء، لكن كل واحد يخطئ. كان المفروض الناس المخلصة اللي بتحب بلدها تقف وراءه وتسانده، وخلاص لما يبقى ينتهي مدته إن أصلح فخير، أصلح شيء يجي غيره يعني 4 سنين، لكن هم مش عايزينها تعدي أبدا الا 4 سنين، لانهم يتوقعون ان يكون في اصلاح وهم مش هيبقى لهم مكان بعدها. لما الناس تشوف الخير وتشوف الصلاح وتشوف المفسدين، تشوف المفسدين بيحاسبون. ما هو البلد كلها مفسدون كانوا مرتبطين بالنظام السابق، انتوا عارفين الرشاوه واللي واكلين البلد دول لسه موجودين الان. فلما ملفات الفساد اتخدعت دول رجلهم هتيجي، فهم مش عايزين كده، مش عايزين البلد تستقر والمفسدون يحاسبون والبلد تنضف والناس تبدا تصلح. تصلح في كل امورنا والامور تنصلح والدعوه الى الله تمشي، لا ده هيجي حصلنا في المسير. فاللي حالا زي ما عمل في الشيخ المحمدي، فاللي رايحين كل نائب الدستور عايزين انه يجي حصلنا في المسير، ده موقف يرتضيه مسلم. هذه مساله مش فاكر الشيخ البراك رحمه حافظ الله اصدر فتوى صريحه وقال ان ده لا يجوز ابدا ان حد انه يقول الدستور لا، ومع ان هو مش واضحه له بعض الامور لان هناك ما عندوش ما يعرفوش. انا كل يوم بفهم في حاجات انا ما كنتش موجود معاهم، فاللي موجود في اللجنه التاسيسيه فاهم حاجات كتير احنا ما نفهمهاش. فيعني مع ذلك ان الشيخ شايف في حاجات يعني اطلاق الديمقراطيه والحاجات دي هو كل انها كفر، ما يعرفش التقييدات ولا الحاجات دي كلها، فمش لامن المساله كلها لان احنا مش ما نعرفش قانون. الشيخ عالم كبير من كبار العلماء لكن ما يعرفش في القانون فبتفوته حاجات مع ذلك يقول لا يجوز ابدا ان حد يقول الكفر. الاخ اللي بيسال بيقول ايه؟ بيقول كفر. لا الشيخ بيقول لك مع فيه مع ما فيه من كلمات هي كفر لابد انك تقول نعم. ليه؟ عشان استقرار البلد، والبلد الامور تمشي فيها. فحتى نقطع دابر المسلمين والذين يريدون الفوضى ويريدون الا تستقر البلاد هم الذين يفرون. فيعني هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. نسال الله عز وجل ان يجعلنا